الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهو دين جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، كلهم دينهم هو التوحيد ودعوتهم إليه وأمرهم به ونهيهم عن الشرك. لكن مع هذا اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل لهم مضادا من الخلق، أن يجعل للرسل من يضادهم من الخلق وينهى عما جاءوا به ويأمر بما نهوا عنه، من باب الابتلاء والامتحان للناس، يجب أن يتميز الصادق في إيمانه وعقيدته الثابت عليها من المنافق وضعيف الإيمان. فالله يبتلي عباده، لا يتركهم على ما هم عليه، إنما يبتليهم ويختبرهم، يتميز الصادق من الكاذب، أي حكمة الله. فجعل للأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الله جل وعلا جعل أعداء الرسل من أجل أن يمتحن بهم الخلق، من يتبع الرسل ومن يتبع أعداءهم، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. ولذلك تجد من شياطين الإنس والجن من يعادون التوحيد ينفرون منه، وهذا مشاهد الآن فيهم حتى من الدعاة، من بعض الدعاة أو كثير من الدعاة من ينفر من التوحيد ويقول اترك الناس على ما هم عليه، يكفي أن يقولوا إنهم مسلمون، وأما أن يقال لهم بوجود التوحيد وإفراد الله بالعبادة وينهون عن الشرك، هذا ينفرهم، يقول ينفر الناس. هذا نعم هذا وجد، وفي كتبهم الآن وفي محاضراتهم وفي أقوالهم، هذا مصداق لقول المؤلف أن الله ما بعث نبيا إلا جعل له عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا تستغرب إذا وجدت من يجهل العلماء يصفهم بالتشدد ويصفهم بالجنود ويصفهم بأوصاف قبيحة، ما لشيء إلا لأنهم دعوا إلى ما دعت إليه الرسل. إذا كان الرسل لهم أعداء فكيف لا يكون لدعاة التوحيد من بعدهم أعداء؟ وكيف لا يوجد من يدعو إلى الشرك ويرغب فيه أو يسكت عنه ولا ينهى عنه؟ لا تستغرب هذا، فهذا من أجل أن تعلم أيها الموحد، أن تعلم أن هناك على الطريق أعداء يدعون إلى الشرك وإلى البدع إلى المحدثات، فلا تستغرب هذا، ولا بد أن تستعد أيضا لمقاومتهم ورد شبهاتهم ودفع شرهم عن الناس، لا بد من هذا. هذا يحتاج إلى أمرين: إلى العلم الذي به تستطيع أن ترد عليهم شبهاتهم، والأمر الثاني الصبر، الصبر على أذاهم، الصبر على طول المدة، لا بد من هذين الأمرين. فهذا واضح أنك إذا عرفت التوحيد وعرفت ما جاءت به الرسل فلا بد أن تعرف الأعداء المتربصين والمترصدين على طريق التوحيد والدعوة إلى الله، لأجل أن تحذرهم وتحذر منهم، ومن أجل أن ترد شبهاتهم وأباطيلهم. فهذا أمر مهم جدا لطالب العلم والذي يدعو إلى الله عز وجل أن يعلم هذا الأمر حتى يعد له عدته. وهذا شيء حصل للرسل، قاوموهم، قاومهم أولياء الشيطان، قاوموا الرسل، فكيف لا يقاومون من دونهم؟ نعم. واعلم أن الله سبحانه بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد، بهذا التوحيد، نعم، بهذا التوحيد، نعم، إلا جعل له أعداء، أعداء من المشركين ومن المجرمين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك جعلنا، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا يعاديهم ويدعو إلى ضدهم. من هو هذا العدو؟ شياطين الإنس. شوف، بدأ بشياطين الإنس وهم دعاة الضلال وعلماء الضلال، هذا شياطين، شياطين الإنس. والشيطان هو المتمرد، هو المتمرد العاتي من الجن ومن الإنس، هذا هو الشيطان. ومن الدواب، أيضا دواب فيها شياطين، أيضا. وكل متمرد عات فهو شيطان، من الجن أو من الإنس أو من الدواب. شياطين الإنس والجن، وبدأ بشياطين الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، توارثون الشبهات ويتوارثون الحجج الباطلة ويروجونها. يوحي بعضهم إلى بعض، والإيحاء هو الإعلام بخفية، الإعلام بخفية هذا هو الإيحاء والوحي، الإعلام بخفية. فهم يلقون على أتباعهم وأشباههم وأعوانهم، يلقون عليهم هذه الشبهات من أجل أن يجادلوا بها أهل الحق يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا للناس يغتر بهم، كثير من الناس يغترون بهم وينخدعون بهم، ولا يثبت على الحق إلا القليل من الناس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الله شاء هذا قدرا لا يشاءه أو لا يريده شرعا، لا يريده شرعا، وإنما هذا قضى وقدر لحكمة ليختبر العباد من هو الصادق في إيمانه ومن هو المنافق الذي يظهر الإيمان وهو كافر خداعا ومكرا. فلولا أن الله جعل هؤلاء شياطين الإنس والجن جعلهم أداة اختبار لما تبين المؤمن الصادق من المنافق، لحكمة الله جل وعلا. ولو شاء ربك ما فعلوه، فهم لا يخرجون عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. الله شاء هذا وقدره لحكمة عظيمة وهي الابتلاء والامتحان، ولأجل يظهر الحق والصبر والثبات عليه ويظهر أهله الصادقون ويتبين المنافق والمزيف. الله جل وعلا لا يترك الناس كذا، لا بد أن يختبرهم، وإلا لو تركهم ما تميز الصادق من الكاذب ولا المؤمن من المنافق. لما الشدائد والابتلاء والامتحان هو الذي يبين الناس، هذه حكمة الله. فذرهم وما يفترون، اتركهم لا يهمونك ولا تلتفت إليهم. وما يفترونه من الكذب والشبهات والتزوير لأنه باطل. ثم قال وان تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الحكمة، هذا من الحكمة، أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يصغون لأعداء الرسل ويقبلون ما يأتون به ويروجونه. لذلك كانوا شياطين الإنس، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه حكمة الله جل وعلا. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد عذوب كثيرة. مصيبة أعداء التوحيد يكونوا متعلمين وعندهم حجج، عندهم علم، لكنهم عندهم علم يتعلمون القرآن والسنة لا لأجل العمل بهما، وإنما لأجل أن يجادلوا أهل الحق. هذا من تمام الامتحان والابتلاء. فما كل عالم يكون مستقيما، في علماء حق وفي علماء ضلال. علماء الضلال أخطر وهم شياطين الإنس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي على أمة المضلين، وإنما أخشى على أمتي الأئمة. شوف أئمة علماء كبار لكنهم مضلون. فالعلماء ينقسمون إلى قسمين، علماء حق وصدق وعلماء ضلال. فلا ننخدع بهم ونقول هؤلاء علماء، ننظر إلى عملهم وإلى دعوتهم وإلى نشاطهم، أنا أعرف حقيقتهم. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. نعم، لهم علوم كثيرة تخصصون وكتب، أيضا يؤلفون كتب، هذا موجود واقع. وحجج، حجج يعني شبهات، هي حجج صحيحة شبهات يدلون بها على الناس. نعم. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فدل على أن عندهم علم، وهذا العلم إنما اتخذوه ليقاوموا به دعوة الرسل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ليقاوموا به دعوة الرسل، دل على أن عندهم علم لكنه علم ضلال. فليحذر هؤلاء، والآن فيه من يتبجح بالعلوم العصرية والفكر ويتبجح بهذا ويقول هذا هو العلم الصحيح ويقدمه على علم الرسل وعلى علم الأنبياء. الآن يقولون أنا صدقه العلم الحديث، إلى حتى القرآن إذا جاءت آية قالوا نعم أن يصدقها أو يؤيدها العلم الحديث. سبحان الله، العلم الحديث يصدق القرآن، واللي ما يصدقه العلم الحديث عندهم لا يقبلونه، الأحاديث الصحيحة لا يقبلونها إلا إذا كانت توافق العلم الحديث عندهم، وما خالف العلم الحديث يردونه، يجعلون العلم الحديث هو المحكم. فرحوا بما عندهم من العلم يقاوموا به دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه. يكفي نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.